وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن يزحزح الذين أوتوا الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا Oh. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم وأخرجوا من دياركم وأوتوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن سيئاتكم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين تقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Thank you. القساد واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم.